بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 56 من سورة مريم عليها السلام إلى الآية 47 من سورة طه عليه السلام. قوله: ويقول الإنسان أإذا ما مت، قرأها ورش بتسهيل الهمزة الثانية بين بينها كذا أإذا. وقوله: حول جهنم جثية، قرأها ورش بضم الجيم هكذا حول جهنم جثية. وقرأ ورش بضم العين في لفظ عتية وبضم الصاد في لفظ صلية هكذا أيهم أشد على الرحمن عتية، وهم أولى بها صلية. وسهل ورش الهمزة الثانية بين أو أبدلها ألفا مشبعة في لفظ أفرأيت هكذا أفرأيت وفرأيت الذي. وقرأ ورش بياء التذكير في لفظ تكاد السماوات هكذا يكاد السماوات يتفطرن منه. وأمال الهاء في لفظ طه إمالة كبرى هكذا بسم الله الرحمن الرحيم طه. وقرأ ورش بتقليل الراء والهمزة معا في لفظ رأى هكذا إذ رأى نارا. وكذا قرأ بفتح ياء الإضافة في الألفاظ التالية: إني آنست نارا، لعلي آتيكم، إني أنا ربك، إنني أنا الله، ويسر لي أمري. وقرأ ورش لفظ طوى بغير تنوين هكذا طوى وأنا اخترت. وسورة طه من السور التي يقلل ورش رؤوس الآي فيها قولا واحدا هكذا ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى هكذا جميع رؤوس أي السورة يقللها قولا واحدا. وكذا يقلل ما ليس برأس آي منها مثل فلما أتيها نودي يا موسى. وقوله لتجزى كل نفس بما تسعى. وقوله فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقوله قال ألقها يا موسى فألقيها فإذا هي حية تسعى. وهكذا مما قد سبقت الإشارة إليه سابقا هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين